وابو بضحى يحسد عليه وليه الدنيا كل واحد عنده حكايه. عاشق وخميري يقول خلقت لك الصبي حبيب وعاشق وخميري يقول خلقت لك الصبي وتخلي الحد الصبحية يتقلب بهوى وغرام حبيبي وعاشق واحبابي